البدر علينا من زمان وجب الشكر علينا كل آن أيها المبعوث فينا جئتنا بمطاع الأمر فالبشرى لنا أيها المبعوث فينا جئتنا بمطاع الأمر فالبشرى لنا شرفت الدنا يا مرحبا بك يا من كان أما وأبا طالع البدر علينا من زمان وجب الشكر علينا كل آن أيها المبعوث فينا جئتنا مطاع الأمر فالبشرى لنا يا إمام الأولياء الأصطياء يا ختام الأنبياء المرضيا يا إمام الأولياء الأصطياء يا ختام الأنبياء المرضيا أرسلت طه منجدا منقذا للناس من طول المدى طالع البدر علينا من زمان وجب الشكر علينا كل آن أيها المبعوث فينا جئتنا مطاع الأمر فالبشرى لنا أشرقت شمس الكمال والعلا بك يا أعلى البرايا منزلا أشرقت شمس الكمال والعلا بك يا أعلى البرايا منزلا سواك حقا إنه دائما للخير يهدي عبده طالع البدر علينا من زمان وجب الشكر علينا كل آن أيها المبعوث فينا جئتنا لنا أزلفت جنات عدن في غد قربت للمتقي والمهتدي أزلفت جنات عدن في غد قربت للمتقي والمهتدي قال ربي يا كرام قال ربي ادخلوها يا كرام بأمان وخلود وسلام طالع البدر علينا من زمان وجب الشكر علينا كل آن المبعوث فينا جئتنا بمطاع الأمر فالبشرى لنا وصلاة الله دوما أبدا للنبي تهدى كما قد ورد وصلاة الله دوما أبدا كما قد ورد وإلى أهل وصحب الكرماء كل أهل ربنا قد سلم. زمان واجب الشكر علينا كل آن أيها المبعوث فينا جئتنا بمطاع الأمر فالبشرى